أهلا بيكم من جديد والحلقة الثالثة من مواجهة نادر فودة مع كساب من رواية نادر فودة كساب عن التغييرات علشان تناسب العمل المسموع. أتقدم ليكم بكامل التهنئة والحب والتقدير في هذه الأيام العطرة المباركة، أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. كل سنة وحضراتكم بألف خير وعيد سعيد. أؤكد على حضراتكم أن تغيير صوتي بسبب العملية اللي أنا عملتها هي بس سبب التغيير، ولكن الحمد لله كل يوم بتحسن عن اليوم اللي قبله بفضل دعواتكم ليا. ربنا يبارك لكم يا رب. ما تنسوش تعملوا لايك للقصة أو لحلقة النهاردة وتابعوا، لأن احنا مستمرين معكم طوال أيام عيد الأضحى المبارك. يومين مروا عليا شبه فاقد النطق، لا عاوز اتكلم مع حد ولا قادر احكي حاجة لحد. حط نفسك مكاني، لو مريت بكل ده، كل اللي انا مريت بيه من اول الوفاة لحد القبر لحد كل الحاجات اللي مريت بيها، هل هيكون عندك طاقة تحكي أو اي حاجة لأي مخلوق؟ طيب سؤال تاني، هل هيكون عندك طاقة تتكلم اصلا في اي حاجة؟ سؤال تالت، هل هيكون عندك رغبة انك تعيش تاني اصلا؟ خلينا نجاوبكم، انا لا كنت طايق نفسي ولا طايق ابويا ولا امي ولا امنية اختي. اصبح عندي حالة من الرفض لكل حاجة، حتى الاكل، حتى الجورنال اللي كنت لسه فرحان ان انا بتدرب فيه. كلمتهم وقلت لهم ان حصل عندي حالة وفاة ومحتاج اجازة اسبوع، فوافقوا لان هم الحقيقة بيقدروني وبيحبوني. تحت ضغوط بابا وبكاء أمي المتواصل قررت أحكي لهم خطوط عريضة، وخصوصا أني فهمت أن هما شايفين أن من وقت اللي عملته في الوقاد أن أنا اتمسيت أو لبسني عفريت أو أصبت بمرض نفسي. والحقيقة تقدر تقول أن الاختيارات اللي قالوها صح، أنا اتمسيت من كل أشكال الجن ولبسني كل عفريت الدنيا ولبسني كساب ودخلت في أمراض نفسية ملهاش حصر. حكيت بعد ما عدى حوالي 3 أيام يمكن حتى 4، وللأسف زي ما توقعت، قوم صلي، انت بقالك مدة مش منتظم في الصلاة، انت أكلت ايه قبل ما تنام في الليلة دي؟ انتوا متخيلين يا جماعة؟ متخيلين الردود اللي بتترد عليا بعد كل اللي حصل لي ويتقال لي انت أكلت ايه قبل ما تنام؟ في الحقيقة هو الصمت كان أفضل، أنا مريت بأيام طويلة ومآسي ومصايب جوه القبر وقبلها على فراش الموت، وماما بتقولي أكلت إيه قبل ما تنام، غصب عني ثرت عليها واعتذروا جميعا ورجعوا لنقطة البداية إني بعدت عن ربنا. في النقطة دي أنا متفق معهم، أنا من وقت ما سمعت اسم الوقاد لأول مرة في حياتي وأنا دينيا بقترب من الصفر، وحاليا حالي هو حال ناس كتير، بصلي فرض وبسقط فرضين، عندي حالة من اللامبالاة، مش رافض لكني متبلد. الحاجة اللي كنت حاططها رقم واحد في حياتي وهي رضا ربنا تراجعت جدا لمركز متأخر، حتى مش قادر أشوف المركز بقى رقم كام عشان أقول لكم عليه، بعد جدا. أقر أنا نادر فودة وأعترف بكل ده، أقر إن أنا لازم أفوق من الغيبوبة اللي أنا دخلتها بمحض إرادتي، ويوم ما يجي زفت كساب ده تاني لازم أكون مستعد له، والاستعداد للبني آدم ده مش بأي حاجة غير قربي من ربنا. أما أشوفه هيعمل إيه ولا هيبعت إيه ولا هيبعت لي مروة، مروة هو إزاي أنا نسيت مروة؟ البنت دي إزاي نسيت كل اللي عملته فيا؟ البنت دي هي الدليل الحي الوحيد ان انا كل اللي بقوله ده مش تخريف. انا هروح لها البيت وهواجهها وهفضحها قدام الكل. وافضحها ليه؟ حتى لو هي عملت اللي عملته هي بتنتقم مني، انا لازم اساعدها، لازم اخرجها من تحت ايده، دي بقت تبع زليلة لي وهو اللي مسيطر عليها. بس اللي جنني انها سعيدة بده. قطع تفكيري صوت خبط على الباب ولقيت أمنية داخلة وجت عندي وقالت، نادر أنا مصدقك، برغم أن كل الكلام اللي أنت قلته صعب يتصدق، أنا مصدقك لأن أنا عارفك كويس وعارفة أنت يا نادر من وأنت صغير بتكذب وأنت بتقول الحقيقة. كل اللي قلته حصل، أو على الأقل كل اللي أنت قلته أنت مقتنع بيه تماما أنه حصل. فضلت أتكلم مع أمنية لمدة طويلة وبعدها سابتني وخرجت. بعد نص ساعة موبايلي رن، بصيت لقيت الشيخ لطفي هو اللي بيتصل. ألو، أيوة شيخ لطفي، وحشني جدا والله، وحشني والله. وانت يا نادر يا ابني، مالك يا ابني؟ ايه اللي جرالك؟ مالي؟ مالي ازاي يعني؟ يا نادر يا ابني، انت قعدت معايا زمن طويل واقدر اعرف انك مش مظبوط. شيخ لطفي، انا متعودتش عليك بتراوغ او بتلف وتدور، انت ما كنتش كده. مين اللي حكالك؟ انا ولا بلف ولا بدور، انا بسألك مالك؟ فين اللف ودوران في السؤال؟ نادر، أنا مستنيك بعد صلاة العشاء في بيت عمك مختار. قفلت معاه المكالمة بعد ما اتفقنا فعلا نتقابل. رحت الحمام، غسلت إيدي وتوضيت علشان أصلي المغرب، وفي المعاد خرجت من البيت في اتجاه بيت أبويا الروحي. أيوه، بيت عم مختار. أول ما فتح لي الباب هو بنفسه حسيت إني زي ما أكون بقالي سنين ما شفتوش. لقيتني بحضنه ودخلت معاه للصالون، لقيت الشيخ لطفي قام وقف وفتح لي ايديه، اترميت في حضنه وانفجرت في البكاء. عم مختار سامعه من ورا بيبكي وبيقول: لا حول ولا قوه الا بالله، مالك يا ابني؟ انا السبب يا شيخ لطفي، انا اللي وصلته للحاله دي. الجمله دي انا سمعتها وانا ميت، سمعتها منك وانا ميت على سريري. طبطب الشيخ لطفي عليا زي الاطفال وسندني وقعدني ورقاني الرقيه الشرعيه وقال لي: اهدى يا نادر يا ابني، انا عرفت التجربة اللي انت مريت بيها وجيت لك النهاردة انا وعمك مختار. نقعد كده علشان لو في حاجة نقدر نعملها هنعملها، عمرنا ما نتأخر عنك. عرفتها منين؟ من بابا صح؟ عم مختار رد وقال لي: لا يا ابني، اختك امنية كلمتني وكانت هتموت علشانك وعمالة تعيط، حكيت لي حاجات غريبة وطلبت مني ان انا اتصرف انا وعمك الشيخ لطفي، فما كانش فيه غيره ان انا احكي له كل حاجة. هو ده اللي حصل يا ابني والله العظيم، أختك خايفة عليك ومرعوبة عليك. قعد وبدأت أحكي لهم، بس المرة دي ما كنتش بحكي خطوط عريضة، كنت بحكي كل حاجة بمنتهى الدقة بكل التفاصيل. استغرقت يمكن ساعة وأنا بتكلم، عم مختار فاتح بقه على الآخر ومبرق عينيه على الآخر. أما الشيخ لطفي فكان بيجي عنده نقط معينة يهز دماغه، ونقط تانية أحس إن وشه أسود، حاجات تالتة ألاقي بقه بيتحرك، وغالبا يا بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا بحكيها، يا بيقول ذكر ما أو بيقرأ قرآن. لحد ما خلصت وانتهيت من رواية كل اللي حصل لي، ورجعت براسي لورا على الكنبة من التعب والدوخة والإجهاد من كتر الكلام. وبدأت الأسئلة تنهال عليا: الوقادي يعني لسه عايش؟ طب ازاي؟ مروة حطت فعلا عمل أو طلسم في بقك؟ طب انت كنت ميت وشايف نفسك ازاي تاني؟ اشمعنى أمنية شافت ايدك؟ طب لما دخلت القبر الطفل اللي شفته ده ما ظهرش ليك تاني خالص؟ ما قالكش تعمل ايه؟ ما حدش دلك تعمل ايه مع اللي اسمه كساب؟ انت أخدت أدوية نادر وزودت في الأدوية قبل ما يحصلك اللي حصل لك؟ كانت كل ردودي ان انا لو عندي اجابات ما كانش ده بقى حالي. انا حكيت لكم كل اللي حصل بالتفصيل، واعتقد دلوقتي الدور عليكم تقولوا رايكم، وانت يا شيخ لطفي تحديدا فسر لي ده ايه. انتوا طلبتوا تعرفوا كل اللي حصل وانا عملت دوري وحكيت، دلوقتي انتوا اللي لازم تتكلموا، انا دوري ان انا اسمع. فضلوا الاتنين ساكتين شويه يبصوا لبعض وشويه يبصوا في الارض، لحد ما عم مختار: انا يا نادر يا ابني هقولك اللي انا شايفه، بس طبعا الكلمة الاخيرة اللي عمنها وسيدنا الشيخ لطفي، انت اللي حصل لك ده حقيقي، ما هو اصل انت ما بتلعبش مع حد قليل، انت بتلعب مع الملعون ابن الملعون. انت فاهم انت عملت ايه؟ انت موت له ابوه، ابوه ده كان بعبع الكل بيخاف منه وبيعمله حسابه ومحدش قدر عليه. ده احنا لما بننزل العزبة الغربية اللي بيته فيها كنا بندور على أي شارع إن شاء الله يكون أطول 10 مرات ولا إننا نعدي من الشارع اللي فيه بيته. الوقات كان حاجة كبيرة قوي، وقدر يعمل من نفسه يا نادر أسطورة وحكاية كبيرة قوي قوي، أنت جيت هديتها كده بمنتهى البساطة. انت مش عارف الناس بره بتقول عليك ايه. الناس بيقولوا ان عندك كرامات، واللي يقول ان انت مخوي جن شديد جدا، واللي يقول ان انت اقوى من الوقاد نفسه. بس برضو يا عم مختار بيقولوا ان انا هتلاقي ومش هتعدي الحكاية على خير، وغالبا ده اللي حصل. وكمان بيقولوا ان انا هتسبب للناس في البلد في حياة عيسى، لانهم عارفين ان كساب هينتقم من الناس كلها، وان الوقاد كان هدفه يكون ثروة وخروج من بيته. خروجه كان شبه معدوم لسبب خوفه من انتقام الجنية السودة مرات عثمان. اما كساب فكساب هيكون موجود وهيطلع لهم في كل حتة وهيقلب حياة الكل جحيم. هم بيقولوا كده وانا عارف، وبيقولوا ان السبب في كل ده انا يا عم مختار. يا عم مختار دول مستنيينه يظهر عشان ناويين يعملوا وفد ويروحوا يعزوه، انت فاهم؟ ومش بس يعزوه، ده هيقدموا له اعتذارات وفروض ولاء وطاعة، ومش بعيد استغفر الله العظيم يقدموا له القرابين. اهل البلد لو سمعوا اللي انت حكيته يا نادر واللي حصل لك هيعملوا اكتر من كده. علشان كده يستحسن ما تحكيش الكلام ده تاني بعد النهاردة، لان انا زي ما بقولك انا شايف ان كساب عنده قدرات غير ابوه خالص، وهو اللي عمل فيك ده فعلا. وانت يا شيخ لطفي سكت ليه؟ مش هتتكلم؟ انا واخد بالي انك ما بتنطقش ومش عاوز تعلق، انا عايز اسمع رأيك، سكوتك قلقني. كل ده كابوس، كل ده كابوس. محدش يا ابني يقدر يموت ويبعث ويحاسب من نفسه كده. يعني ايه؟ يعني ده كابوس اتفصل لك مخصوص، اتفصل على مقاسك يا نادر يا ابني، اتفصل على مخاوفك وعلى قناعاتك ومعتقداتك. بص يا نادر، كساب في الاخر بني ادم، لو ضرك هيضرك وانت عايش، لكن يموتك ويصحيك دي مش بتاعته ولا بتاعت اي واحد من خلق ربنا. ولو سلمنا بده هنكون مشركين والعياذ بالله. انت اللي شفته جوه القبر ده تصورك عن عذاب القبر، ده فيلم انت اخرجته وكساب عايشك فيه. ومن كلامك وانت بتحكي انت كل ما حاجة تحصل تقول زي ما كنت بسمعها، زي ما كنت متوقعها، فهو مجرد بس فصل لك الفيلم زي ما انت متوقعه ومتخيله وعايشك فيه. وفي الاخر على فكرة هو جالك واثبت لك ان كل ده وهم، ووراه هو لما قالك انه عايشك ده وانه لسه هيعمل كتير. البني آدم ده يا نادر يا ابني خبيث، هو عارف ازاي يدخل لك صح. يعني ايه يا شيخ لطفي؟ يعني كل ده كابوس؟ كل دي اوهام؟ يعني هيوريني الذل في كل احلامي اللي جاية وانا هبقى عارف منين ان ده حلم ولا ده حقيقة؟ ما اعتقدش انه هيعمل تاني الكلام ده يا نادر لسببين. اولا لانه مريض وخبيث وعنده نرجسية اكتر من ابوه، هو مش هيحب يبان قدامك انه قليل الحيلة وبيكرر نفسه، او انه ما عندوش غير طريق انتقام واحد. ده بالعكس هيحب يستعرض عضلاته جدا معاك الفترة اللي جاية بحاجات غير متوقعة. تاني حاجة يا نادر، انت هيكون جواك يقين ان اي حلم هيجيلك وقلب بكابوس ان هو وراه. لازم تفضل حاطط ده في دماغك، ومهما عمل معاك في موضوع الكوابيس دي في الاخر هو مجرد كابوس. والحل يا شيخ لطفي، انا عاوز الحل لكل ده. انت مقتنع يا نادر بكلامي الاول؟ ايوه كلامك مقنع جدا، لان فعلا كل الحاجات اللي انا شفتها من التعبان ومن ضمة القبر ومن كل ده، دي الحاجات اللي انا كنت متخيل شكلها بالنص وبالحرف. هو فعلا دخل جوه دماغي وعرف كل مخاوفي والرهاب اللي عندي. خليني اقولك حاجة يا نادر يا ابني، اللي بيحصل جوه القبر محدش يعرفه. اللي بيحصل للبني ادم فينا بعد ما بيموت محدش بيشوفه. كل اللي انت بتقراه او بتسمعه انا ما اقدرش اقول انها تخريف، وما اقدرش اقول انها اجتهادات، لكن اقدر اقولك ان مش دي الحقيقة يا ابني. اللي بيحصل للبني آدم محدش جربه ورجع يحكي علشان نشوف. خلينا أقولك إن في أحاديث جدا من اللي بتتكلم في اللي بيحصل جوه القبر ضعيفة وإسنادها ضعيف جدا. ما خدتش بالك ليه نادر يا ابني إن كل الكلام عن القبر بنسبة 90% هو كلام مخيف وكلام يرهب؟ طب برضو القبر لو جينا نقيس بالمثل ممكن يكون روضة من رياض الجنة يا ابني، ممكن يكون في حاجات كويسة جدا. موضوع عذاب القبر يا نادر يا ابني عليه كلام كتير جدا، علشان كده انا ما بحبش اتكلم فيه. انا كل اللي بقوله دايما احنا نجتهد ونعبد ربنا حق عبادته ونعمل اللي علينا وهو اللي هيصرفها بإرادته. احنا هندخل الجنة يا ابني اذا ربنا قسمها لنا برحمته، مش بعملك ولا بعملي. لا من حقك تقول ان فلان هيدخل الجنة ولا فلان هيدخل النار، ولا من حقك تقيم مين من حقه يدخل الجنة ومين من حقه يدخل النار. محدش فينا من حقه يقعد على كرسي العرش وكرسي الرحمن غيره جل شأنه. خليك فاكر يا ابني الكلام ده كويس. والحل يا شيخ لطفي، الحل تأثر معايا ابن الطريق وتوصله بأي شكل وتوصل معاه لأي اعتذار. اعتذار عن ايه؟ ده انا موت ابوه، مش هيهدى غير لما يموتني. طب ما سألتش نفسك يا نادر هو ليه ما موتكش؟ كان ممكن بعد الكابوس ده على فكرة يموتك بمنتهى البساطة ومن غير الكابوس. كساب مش عاوزك تموت يا نادر، كساب مستمتع بالحالة اللي انت فيها من اول ما خيل لك ان انت مت لحد ما انت موجود قدامي دلوقتي. موتك بالنسبة له مش حل، موتك مش هيش في غليله. خدها من عمك لطفي، كساب مش هيموتك. خلص شيخ لطفي كلامه، وفي نفس الوقت كان عم مختار ادى الاشارة لأهل بيته فعملوا العشاء المفتخر لينا. أكلنا وتعمدنا احنا التلاتة ما نفتحش الموضوع واحنا بنتعشى، لأن بصراحة كفاية كده قوي. بعد الأكل وبعد ما شربنا الشاي المظبوط استأذننا وخرجنا أنا والشيخ لطفي واتفقنا نكرر القعدة دي بعد يومين. رجعت البيت، دخلت مباشرة على أوضتي، قفلت الباب وقعدت على السرير أقلب في كل كلام الشيخ لطفي في دماغي. كلامه منطقي جدا، بس في فرق وفي شعرة بسيطة بين الحلم والحقيقة. حتى وانت بتحلم بتبقى مدرك الفرق ده، وكمية التعذيب والألم اللي بتحس بيه بيبقى مش ألم أحلام. انت من كتر التقمص في الأحلام ممكن تصحى تلاقيك متبهدل ومتعذب ومتعور. وانا فاز تفكيري حسيت بنكش تحت السرير، وميلت براسي وبصيت تحت السرير ما لقيتش حاجة. لما قمت لقيت عند طرف السرير طفل، نفس الطفل اللي جالي في القبر. عيني كانت بتنور زي عيون القطط في الضلمة، وعيني مشقوقة بالطول زي عيون القطط برضو. لون بشرته شاحب جدا. اتكلم وقال لي اوعى تصدقه، ما كانش حلم يا نادر، ما كانش حلم، كان حقيقة. انت عاوز مني ايه؟ كساب بيقولك ما كانش حلم، اوعى تصدق المجانين دول. وهو ما جاش ليه يقولي الكلام ده بنفسه؟ ولا هو ما بيظهرش غير في الاحلام وبيخاف يواجهني في الحقيقة؟ بقولك ما كانش حلم. اخبار عضة الافعى ايه؟ خفت ولا لسه يا نادر؟ أول ما قال لي الجملة دي حسيت بألم رهيب في كتفي ورقبتي في نفس مكان عضة الأفعى في القبر. ألم فاكره كويس، حسيت بيه في القبر وهي ملفوفة حواليها مكتفاني ورفعت رأسها وعضتني من كتفي ورقبتي. ابتسم الطفل ده ابتسامة سخيفة، وصوته اللي مش مناسب وشكله قعدت في الأرض من الألم مش قادر أقوم، وبدأت أحس إن أنا جسمي بيتشل. فضلت أزحف ناحية المراية، وسندت على الكرسي ووقفت قدام المراية وتحملت على نفسي. كان المنظر واحد مدبوح، الدم مغرق رقبتي وقميصي تحول للون الأحمر من الدم. وبعد كده الدم بدأ يزيد. حطيت إيدي على رقبتي علشان أمنع، بس إيه ده كان نافورة، همنع إيه ولا إيه؟ بدأت أحس بدوخة. الصورة تتهز في المراية لحد ما لمحي ما تهزت وتبدلت، وشفت كسام. انت فاكر فعلا ان انا خايف اجيلك يا نادر؟ انت مصدق نفسك؟ والاهبل اللي قالك ان كابوس لما تروح له يلاقي رقبتك مدبوحة او يجيلك وانت مخلص ومفرفر هيصدق؟ طول عمر ابويا ما كانش بيقول على لطفي غير الغابي الاهبل. ابقى اقول له هيقول لك اه. جيت اتكلم مش هتعرف تتكلم هناك، روحك بتخرج يا حبيبي. الحاجه الوحيده اللي لطفي قالها لك صح، انا مش هموتك، الموت راح عليك وللي زيك، الموت هيريحك من اللي ممكن اعمله فيه. أنا هوصلك كل مرة لآخر لحظة قبل الموت، وفي آخر لحظة هلحقك تخف والعنك من جديد. خلي بالك أنا مهدي اللعبة معاك، والمرة دي بموتك موتة بطيئة جدا، إلا لو أنت قررت أن أنت تخلص على نفسك وتبقى استريحت وارتحت. سلام. ورجع وشي ظهر تاني في المرايا، بس وشي كان رمادي غامق، ما فيهوش نقطه دم. عينيا جحظه لبره بشكل مخيف، وعظم وشي بارز لبره، كل حياه وروح بتخرج من جسمي. وشفت وراي الطفل. مع السلامه يا نانا، هنقابلك في لعنه جديده مع سيدي كسام وانتقام جديد اذا كان في عمرك معايا. كسام ما امرش لنا المره دي نوقف العذاب، شكله ناويها المره دي ولا ايه؟ سلام. الغريب ان انا رجليا ما كانتش شايلاني، لكني مش قادر اقع على الارض. حاجه مثبتاني ومثبتاني قدام المرايه زي الصخره علشان اشوف منظري. اتشهدت من جوايا واستسلمت للنهاية. حبيبي احسن حاجة عملتها انك حكيت للشيخ لطفي، بجد والله العظيم احسن حاجة، انا مبسوط يا ابني. ده كان صوت بابا لما فتح الباب ودخل عليا الأوضة وانا واقف قدام المراية ومدي له ظهري. ازاي بابا مش شايف اللي انا فيه؟ بابا كان بيتكلم والدم بدأ الصورة تتعاكس، وبدأ يطلع من على هدومي، يطلع كله ويرجع في رقبتي تاني، يطلع من على جسمي ويرجع جوه رقبتي تاني، لحد ما لوني بدأ يرجع للون الطبيعي ورجعت للدنيا مرة تانية. بس بيقول انك هتكون كويس، ده اللي طمني يا نادر، وكمان قال لي انك هتروح له عشان يرقيك ويحصنك. انت ما بتردش ليه يا ابني؟ يا بابا هو ايه يا ابني اللي في رقبتك ده؟ فيها حاجه زي ما يكون عضه او في ايه ده؟ مش انت قلت ان انا كنت واكل ومتقل الاكل قبل ما نام؟ من فضلك يا بابا انا محتاج انام، سيبني شوية بابا من فضلك. حاضر يا ابني حاضر. بابا خرج وقفل باب الأوضة وراه، وانا اترميت على السرير. اترميت والله اعلم. اول ما غمض عليا، ايه اللي ممكن يحصل؟ ايه اللي ممكن يحصل من جديد؟ سمعت صوت جاي من بره اوضتي. الصوت كان عبارة عن أنين خافت. فتحت باب أوضتي، الكل نايم، مفيش حد بره. مصدر الأنين مش عارفه منين. وأنا معدي جنب باب أوضة أختي، سمعت صوت ضحك بجانب صوت حاجة بتقع. مجرد ما خبطت على الباب الأصوات كلها سكتت، وأمنية فتحت الباب. هو انتي كنت بتكلمي مع حد؟ اتكلم مع حد ايه يا نادر؟ انت صحيح من هو عشان تويكو يتكلمي مع حد؟ انا اسف امني، انا اسف، انا هرجع اوضتي علشان انام. سبتها. وانا ماشي في الطرقة، في أوضة عندنا قفلنا، عملنها أوضة صندرة أو أوضة خزين. من تحت باب الأوضة شفت مخالب، مخالب طويلة بتنزل من تحت الباب وبتتحرك حركة منتظمة. وقفت قدام باب الأوضة شوية وانسحبت المخالب ورجعت دخلت جوه واختفت. فتحت باب الأوضة، جيت أنور نور الأوضة، اللمبة مطفية ومش شغالة، محروقة. وقفت أبص شوية يمين شمال على أساس إن أنا أشوف أي حاجة مش شايف. رجعت على أوضتي، جبت كشاف ونورت بيه الأوضة. الأوضة كانت حيطانها مليانة علامات زي الخرابيش، زي المخالب دي عاملة حاجة في الحيطان، في ريحة مش مريحة. لكن لقيت جلود صغيرة مرمية وعاملة كومة كبيرة فوق بعضها زي ما تكون جبل صغير. جلود مليانة شعر، جلود قطط تحديدا. بدأت تتحرك كأن في شيء موجود تحتها، وبدأت تقع واحد ورا التاني. حد ما لقيت راس جثتي انا، فتح عينيها على الاخر، عينيها بيضة. رجعت خطوتين لورا، الباب لقيته مقفول. مديت ايديا عشان افتح الباب، الباب ما بيتفتحش. حاجه مسكتني من رجليا، شدتني، قلبتني على الارض. بقت وشي في وش راسي اللي مقطوعه ومرميه في الارض. كابوس، اصحى منه يا رب، اصحى. كابوس. صحيت من النوم مفزوع والعرق مغرقني، وعلى ايديا شعر قطط من الجلود اللي انا وقعت عليها في الارض. اليوم ده الصبح يعتبر يوم اخر يوم عندي في الاجازه، ومن بكرة المفروض أرجع الجورنالة علشان عندي أمل أشتغل في المكان ده وأتثبت. فمش معقول أخد أجازات أكتر من كده، لازم أرجع أشتغل أفضل من الأول بس أنا النهاردة عندي مهام، أو تحديدا هي مهمة واحدة لازم أخلصها وبعدها هقفل الموضوع ده تماما. المهمة دي بتتلخص في كلمة واحدة، شخصية واحدة، مروة. أكيد عندها كلام وكلام مهم جدا، مش هخرج من عندها غير وأنا عندي معلومات كتير. فطرت، اتحركت من البيت وكانت الساعة حوالي 1:30 الظهر. خرجت ناحية بيت خالتي صفية. أول ما خالتي فتحت الباب أخذتني بالحضن، وبعد السلامات والترحيب المعتاد سألتها عن مروة. قالت لي دي راحت لهبة صاحبتها علشان فرحها بعد يومين، وبقالها أسبوعين بتروح لها كتير. دخلت قعدت استنقاها. بعد حوالي نص ساعة الباب كانت بتتفتح ودخلت مروة. أول ما شافتني ابتسمت وكأنها عارفة أن أنا موجود. أهلا يا نادر، بقالك كتير ما جيتش عندنا. لا يا مروة، أنا هاجي كتير الفترة الجاية وهتزهقي مني من كتر ما تشوفيني. وبلغيه، بلغيه أن أنا هاجي كتير. أبلغه؟ هو مين ده اللي بلغه؟ اللي مشغلك عنده، اللي مسيطر عليكي. أنت فاهمة كويس وأنا فاهم كويس هنقصد إيه يا مروة، ومش محتاجين نمثل على بعض. أقسم بالله يا نادر أنا فاهم حرف واحد من اللي أنت بتقوله. كويس يا نادر؟ طبعا كويس. بلغين أنا كويس لو ده السؤال اللي هو عايز يعرف إجابته، وإن أنا عايش وزي الفل. يا ابني هو مين؟ أنت جاي يا نادر تهزر وتعمل فينا مقلب؟ أنت جاي فارد نفسك علينا على الصبح كده في إيه؟ إيه كمية التمثيل اللي بتمثليه يا مروة ده؟ أنت مش دخلتي عليا يا مروة وأنا ميت وحطيتي في بقي الطلسم؟ دخلت عليك وانت ميت وحطيت الطلسم؟ تصدق وقطعت جثتك وحطيت كل حته في كيس ورميتها في النيل. مش وقت استظراف يا مروه خالص، مش وقت استظراف. لا هو الحقيقه مش وقت استظراف يا نادر، وهو وقت عته وتخلف عقلي من اللي انت بتقوله. انت مش جيتي لي يا مروه عند القبر بتاعتي وفضلت تخبطي عليا؟ خلت صفيه كانت واقفه وعماله تضرب كف بكف. مروه اتلفتت لها وقالت لها ما تاخديش منه يا ماما كلام يا ماما، ده نادر يعني. نادر تقريبا فطر اكل فاسد ولا بايظ ولا حاجه، انت عارفه انه بيحب يهزر. ما تسكت يا نادر، يعني امي جالها صرع من اللي انت بتقوله. فعلا خالتي صفية كانت متنحه، حرفيا متنحه من اللي انا بقوله. مروة قالت لها ماما انا عايزه اشرب اي حاجه بعد اللي ابن اختك عمال يقوله، ولا اكليني اي حاجه علشان برنامج الكاميرا الخفيه اللي هو عامله بتاع المقالب ده بقى بايخ وغلس وانا مش فايقه له، فممكن نفطر او نشرب اي حاجه. في اللحظه دي انا دماغي دار فيها سؤال، هو اشمعنى مروه هي الوحيده اللي انا شايفها حقيقي؟ طب ما 90% من الحاجات كلها طلعت هلاوس وكوابيس، وبعدين انت داخل فيهم شمال كده ليه؟ وكأنها فعلا كانت موجودة وعارفة وجاي تكلمهم وتقول لهم دخلتوا عليا وانا ميت، ولا هي دخلت عليك القبر على اعتبار ان انا اصلا كنت ميت؟ انا فعلا اتجننت، ولو هو عايز يوصلني للمرحلة دي فللأسف هو نجح بجدارة ونجح بامتياز انه يخلينا لف حوالين نفسي واشك في اقرب الناس ليا. بدأت فعلا أدرك أن أنا هخسر الناس واحد ورا التاني بسبب الملعون ده. في الوقت ده دخلت خالتي صفية المطبخ، وفضلت أنا ومروة ساكتين كل واحد فينا مستني التاني يتكلم. نظرات مروة ليا نظرات واحد مختل عقلي. ده غير أن نظراتها فيها جانب تاني، فيها جانب تاني من نظرات واحدة عايزة تقوم تديني بالألم على اللي أنا عملته فيها قبل كده لما وديتها للوقات بإيديا. أنا مروة أنا مش عارف أبدأ كلامي منين. تبدأ كلامك منين واللي فات ده ما كانش بداية؟ كلام إيه اللي هتبدأه؟ أنا آسف، أنا آسف على اللي عملته قبل كده. أنا آسف إن أنا استغلتك بالشكل البشع ده. أنا آسف إن أنا وديتك للوقات. أنا آسف إن أنا قلت إن أنت متآمرة مع كساب ضدي. أنا مريت بحاجة صعبة قوي مرة ومحدش هيفهمها ولا يصدقها. أنا مش هحكيها لأن كل ما بحكيها أنا بتعب نفسيا، ده غير إن كل اللي بحكيها لهم بيقولوا عليا إن أنا مجنون. كساب بينتقم مني، ولو ما تعرفيش مين كساب، كساب ده ابن الوقاد اللي أنا وديتك ليه، بس بينتقم بطريقة أبشع من الموت مليون مرة. أنا بقيت أتلفت حواليا وأنا صاحي، وقبل ما أنام أفكر وأتخيل يا ترى إيه الكوارث اللي هشوفها في الكوابيس. أنا مش عارف أقولك إيه. والحقيقة نادر أنا مش فاهمة أي حاجة من اللي أنت بتقوله. أنا كل اللي بطلبه منك إنك تسامحيني، سامحيني لأن أنا غلطت في حقك، سامحيني لأن غلطت أكتر من مرة وأنا دفعت ثمن غلطتي كبير قوي. سامحك، هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا فهمتها. واعتذارك ده كان فين يا نادر من زمان؟ كان فين يوم ما وديتني عنده؟ كان فين يوم ما اتكتفت في الكرسي زي الكلبة؟ كان فين لما اترميت في تربة لوحدي وعفريت يجي كل اسم هيبص عليا ويصرخ في وشي ويمشي؟ كان فين بعد ما الوقاد مات وانت بقيت الفارس اللي الناس متقدسه؟ ده انت مهانش عليك حتى تسأل انت عملت ايه في حياتي بعد كده. دلوقتي جاي تقولي اسف بعد ما الدنيا بدأت تتعك على دماغك؟ واضح انها تعكت على دماغك، واضح انك زي ما بتقول بينتقم منك ولا انت اتجننت؟ عارف انت جيت تعتذر ليه؟ علشان انا غلطان؟ لا، علشان انت اناني، انت انسان اناني وما بتفكرش غير في نفسك. حتى الاعتذار ده يا نادر لنفسك، علشان فكر ان انت لما تعتذر لي ان ضميرك هيرتاح. لا يا نادر، عمر ضميرك ما هيرتاح. كلام مروة كان نزل عليا زي جرد للمياه المتلج. ما عنديش اي تعليق ولا اي حاجة دفع بيها عن نفسي. طيب قوليلي اعمل ايه علشان تسامحيني؟ بقيت مروة قامت بتمسح دموعها وقربت مني ومسكت القميص بتاعي، وحركة غير متوقعة شدت القميص بمنتهى العنف كشفت كتفي. مروة انت بتعملي ايه؟ اخبار العطة ايه يا نادر؟ لسه بتوجع صح؟ مش ده مكانها؟ ابعدي. تنكر ان سيدك كساب علم عليك وخلاك تشوف الموت بعينيك؟ فاكر يا نادر اللقطة اللي حصلت في الكابوس لما انا خبطت عليك؟ كل ما افتكرها اضحك قوي، اضحك جدا، وانت غلبان وبترد عليا زي الفار المزنوق في المصيادة. الحقيني يا مروة، الحقيني يا مروة، انت مين؟ انت مروة؟ فيلم ممتع ليا قوي يا نادر. يعني انت؟ ايوه يا نادر، ايوه انا كل حاجة كنت فيها. تصدق ان انا فرحانة فيك، فرحانة فيك بشكل. يعني اللي حصل ده كان كابوس ولا انت جيتي بجد؟ لا ما اقدرش يا نادر اتكلم. انا جيت في كابوس ولا في حقيقة ممنوع أتكلم؟ لو كان ينفع برضو ما كنتش هتكلم، لأن أنا مبسوطة قوي إنك هتموت وعمال تلف وتبرم كده حوالين نفسك. أنت كنت مصدق نفسك قوي وعايش دور مش دورك، طول عمرك رخم وغلس، ولما صدقت نفسك خدتني كوبري أهو جالك اللي هيدوس عليك بالجزمة. والأهم من كده إنه إيه؟ بمساعدتي أنا الدورة، بمساعدتي وأنا مرحبة جدا وموافقة وسعيدة وطايرة من الفرح. ولسه يا نادر، لسه يا نادر اللي جاي هيعجبك أكتر، هيعجبك أكتر. سيدي محضر لك شوية مفاجآت تحفة تحفة يا نادر. انتي مش ممكن تكوني طبيعية، انتي مجنونة ومختلة عقليا. انتي عينيكي بتلمع ومبرقة كده ليه وبتضحكي وانتي بتحكي عن البهدلة اللي أنا شفتها؟ انتي مش ممكن تكوني طبيعية. كلنا مش طبيعيين يا نادر، كلنا يا حبيبي مش طبيعيين. هو كساب عايز مني ايه بالظبط؟ والله اللي اعرفه انه مش عايز منك حاجه، اللي اعرفه انه بيربيك وبيديلك درس، وفي الاخر هيديك قلم، هيديلك حته قلم. بس ما تقلقش، لسه فضلك شويه لعنات كده حلوه، هيعدوا عليك هيعدوا عليك. وبعدها بقى ان شاء الله قول يا رب ترتاح الراحه الابديه ان شاء الله يا رب. هدعي لك ان انت تنولها. بس في حاجة كساب قالها عاوزك تاخد بالك منها يا نادر. بيقول ان اخر لعنة هي اخر يوم في عمرك. يعني على فكرة هو شكله كده مع اخر حاجة هيعملها معاك هتكون النهاية يا نادر. مكتوب لك يا نادر وهنيالك، سيدك هيموتك، سيدك هيقضي عليك. طيب مروة، بما ان انا حاسس انك واصلة وعارفة كل حاجة، انا بعترف ان انا غلط وبعترف انك قوية بشكل رهيب، ده انت حتى كساب شكله ما بيستغناش عنك. قوليلي ده كان حلم ولا حقيقة يا مروة؟ كنت بحاول افخم وعظم فيها علشان اجد اجابة لسؤالي. طبعا يا نادر انا مهمة وكويس ان انت ادركت ده. إيه بس الجن اللي مسخرهم الوقاد وورثهم كساب طبعا، خصوصا ثلاثة منهم كانوا خدام أبوه، دخلوا جوه الكابوس بتاعك وغيروا في تفاصيله، وكل واحد فيهم جسد لك مخاوفك إنها حقيقة علشان الكابوس يوصل لأكتر درجة من الواقعية. زي كده ما تكون بتتفرج على فيلم مجسم وثلاثي الأبعاد يا نادر، لدرجة انهم خلوك تحس بالألم نفسه وتخرج من دايرة النكابوس. تقدر تقول يعني النكابوس ممزوج بالواقع. شافوا تخيلك الخاص عن القبر، وشافوا تخيلك عن عذاب القبر، وفكر الأطفال اللي انت بتفكر فيه عن العفاريت والحاجات دي، وجسدوا لك كل مخاوفك وظنونك علشان تعيش فيها بجد. وبصراحة شابوه، برافو عليهم. انت كنت عامل زي الطفل اللي طول عمره بيرسم رسمة للعفريت وبيقول ده شكل العفريت، لما حبوا يخوفوه طلعوا له شكل العفريت ده بجد. وانت دخلتي ازاي؟ انت بقيتي تبع لي كده ازاي؟ انت ليه عملتي في نفسك كده؟ ده موضوع طويل يا نادر، موضوع طويل. أنا عايز أسمع يا مروة، هذا كلام شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. أحكي لك يا نادر بعد شوية علشان عايز أقوم أشوف ماما عشان اتأخرت جوه. أعدل القميص بتاعك، خليها تفتكر إن كان في حاجة. يا ماما يا ماما، عملتي الفطار ولا أجي أساعدك؟ خلاص نادر عقل يا حبيبتي وكان بيعمل مقلب، تعالي ما تخافيش منه، ده نادر طيب وأليف والله. تعالي يا ماما. مش همشي غير لما تكملي لي اللي بتقوليه. ايه ده يا نادر؟ ايه ده كده يا نادر؟ ايه ده كده؟ ايه ده؟ انت قاعد معنا النهارده طول اليوم؟ عرفك حاجات كتير. انت مجرد ما قلت لي ان انت مقتنع بقوتي واعترفت ان انت كنت كلب عملتني كوبري. ها أنا هعرفك حاجات كتير، مش حبا فيك على فكرة خالص، ولا إنك صعبان عليا. أنا عايز أتفرج عليك وأنت بتشوف، وبفسر لك كل اللي حصل لك، وبحكي لك اللي هيحصل. بعد إذنك بقى هقوم أجيب الفطار. تفطر بيض مسلوق ولا مقلي؟ سلام. خلصنا الحلقة الثالثة من رواية نادر فودة الصوتية. ما تنسوش لسه عندنا حلقات منها، هي مجموعة من حلقات بنحتفل بعيد الأضحى المبارك، وهي سهرات مستمرة. جديد بجدد التهنئة لكل اللي بيسمعونا، وبقول لكم عيد سعيد، ربي يجعل أيامكم كلها أعياد. من فضلكم لو عايزين تتابعوا قصص رعب حصرية وقصيرة جدا، من فضلك تعمل فولو للأكاونت بتاعي على تيك توك، هو اسمه أحمد أندرسكور يونس، AHMAD_YOUNES. عدد المتابعين فيه فوق 100,000 متابع. هتلاقي عليه قصص رعب حصرية، وهتلاقي فيديوهات لطيفة جدا هتعجبكم إن شاء الله. ياريت اللي مش مشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب يشترك ويفعل علامة الجرس، علشان هنحتفل باكتمال المليون بقى قريب، واحنا مع بعض إن شاء الله بمليون مشترك في قناة أحمد يونس على يوتيوب. لو عندك قصة رعب وعايز تبعتها لنا، ادخل على الصفحة الرسمية الخاصة بي على فيسبوك أحمد يونس، هتلاقي الصفحة موثقة وبتقترب من 2 مليون لايكس، AHMAD YOUNES. كمان ياريت تشترك معنا في جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك، اسمه بالعربي عائلة أحمد يونس، بيقترب من 140,000 منكم المستمعين والعائلة الكريمة. طبتم، طابت أوقاتكم، عيد سعيد، أيام جميلة دايما إن شاء الله. شكرا، سلام عليكم.